جرى الاجتماع الاستشاري السياسي الأول بين وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوم 24 من هذا الشهر في الجزائر. حضره أنطرافنا أفراد وفد وزارة الخارجية لبلادنا برئاسة النائب وزيرها سين هونغ تول في زيارة الجزائر حاليا، وعن الطرف الآخر حسن ربيه السكرتير العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الجزائرية والمعنيون. ذكر فيه النائب وزير الخارجية لبلادنا أن الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل قد وجه دائما الاهتمام البالغ إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، حتى أيد وساند بنشاط نضال الجزائر حكومة وشعبا، كما عرف بالنجاحات يحققها جيشنا وشعبنا في بناء الدولة الاشتراكية القوية تحت القيادة الحكيمة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، ثم أكد على وجوب توسيع وتطوير العلاقات الثنائية بغض النظر عن تغير الوضع. قال السكرتير العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الجزائرية إن سيادة الرئيس العظيم كيم إل سونغ قد حرص على الاعتراف بالحكومة المؤقتة الجزائرية رسميا أولا قبل الآخرين فور إقامتها في عام 1958، وساند النضال التحرري القومي للشعب الجزائري ماديا وروحيا، كما حن من صميم قلبه بالنجاحات الأجايبية كلها التي حققها الشعب الكوري تحت القيادة البارزة لسيادة كيم جونغ أون المحترم، وأكد أن الجزائر حكومة وشعبا ستعيد بلا تغير خطة كوريا للتوحيد والرامية إلى تحقيق توحيد البلاد السلمي بالقوة الذاتية للأمة بعد معارضة تدخلات القوى الخارجية. في نفس اليوم التقى سين هونغ تول بالسيد رامتون رامالا وزير شؤون الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري وتبادل معه حديثا. نوه وزير الخارجية الجزائري بأن هذا الاجتماع الاستشاري السياسي الأول الأخير سيساهم مساهمة كبيرة في تطوير العلاقات الثنائية، وأعرب عن ثقته بأن الصداقة ذات التاريخ والتقاليد العريقة بين البلدين ستتعزز وتتطور باستمرار في المستقبل أيضاً.